ماذا يفعل من مات والديه وهو عاق لهما، وهو نادم الآن بعد وفاتهما على هذا العقوق، ولا يدري ماذا يفعل حتى يتوب الله عليه؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عليه التوبة إلى الله، كل ذنب التوبة. لما تعاق لوالديه عليه التوبة إلى الله، أو ظالما لأحد عليه التوبة إلى الله، والندم والإقلاع والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، يكثر من الدعاء لهم والصدقة عنهم، وهذا مما يخفف عنه ويزيل عن الإثم. التوبة تجب ما قبلها، الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ويقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكفر يغفر بالتوبة فالعقوبة من باب أولى. فالواجب على من عق والديه أو أحدهما أو قطع رحمه أن يتوب إلى الله، وأن يصل لهم بعد الموت بالدعاء لهم وتنفيذ وصاياهم الشرعية وإكرام أصدقائهم وأقاربهم، هذا كله من برهم بعد الموت. قال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء برهما بعد الموت؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، صلاة الجنازة والدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ وصية وعدهما من بعدهما وصية شرعية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما كعمك وعماتك وجدتك وأم أبيك وأم أمك وأخوتك، كلها صلتهم من التوبة، صلتهم والدعاء للوالدين والدعاء للأقارب الذين قطعتهم وماتوا، دعاء لهم الترحم عليهم، وإكرام أصدقائهم، صدقة عنهم، وإنفاذ وصاياهم الشرعية، كل هذا من مكافآتهم ومن أسباب تكفير السيئات. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.